من فساد عقيدة المسلم أن ينتمي لأحد الجماعات، ولكن هل ينطبق هذا على المذاهب أيضا؟ لأن بعض الأئمة يتعصب إلى أحد المذاهب، يتعصب إلى أحد المذاهب، ما أدري وش الكلمة هذه اللي اقرأها يا عبد الحافظ، تعصب لأحد المذاهب. قال من فساد عقيدة المسلم أن ينتمي لأحد الجماعات، ولكن هل ينطبق هذا على المذاهب؟ أنا قريت هذا بس الكلمة الأخيرة لا تبرع. قال ولكن هل ينطبق هذا؟ من هو صاحب السؤال؟ يريحنا. على المذاهب أيضا ها؟ أيوه. أي طيب، لا المذاهب الأربعة وأمثالها مذاهب فقهية، هو بحسب يعني ما يفقهه الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرؤ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها، أي نعم، ورب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه. فاختلاف الأئمة الأربعة هو اختلاف فيما لا نص فيه عندهم، يعني صحيح صريح، لأن جميع الأئمة الأربعة لا أو غيرهم وأمثالهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في هذا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الرسالة يعني عظيمة الفائدة وعظيمة القدر. الذي يتعصب للمذهب هو المذموم، بمعنى أنه إذا صح عنده الحديث صحيح وصريح الدلالة، ويترك الحديث ويقول أنه في المذهب الفلاني كذا مخالف للحديث، ويأخذ بالمذهب ويترك، هذا هو التعصب المذموم. فالتعصب للمذهب غير التمذهب، غير المذهب. لا مانع أن يكون مذهبك حنبلي أو حنفي أو مالكي أو فيما إذا كنت يعني لا تستطيع أن تستخرج الأحكام من أدلتها من القرآن والسنة فما فيه بأس، يعني رأي من سلف من الأئمة خير، رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. كلما قرب العهد أو كل ما بعد قرب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان أفضل، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أما هذه الجماعات فالذي يعني قال في فساد عقيدة المسلم أن ينتمي لإحدى جماعات أو كذا، الجماعات المتعصبة التي ترى أن من انضم إليها فهو منها مهتدي، ومن لم ينضم إليها فيحتاج إلى دعوة. أنا البارحة أمس يعني كنت تعرضت لي بسبب سؤال سأله أحد الإخوة، يعني استنكر أنه أقول إن جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين أنها ليست من أهل السنة والجماعة فيما خالفوا فيه السنة والجماعة، إنما هم من 72 فرقة. استعظم هذا الكلام ربما، وذكرت له أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال هذا، فأحضرت نص كلام الشيخ يقول عن جماعة التبليغ: وجماعة التبليغ عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة، وإلا عندهم تحمس. ثم قال: ما عندهم بصيرة في العقيدة، ولا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم وليكون معهم في إيضاح الحق، أما عامة الناس فلا. أما عامة الناس لا، يعني لا يخرجون معهم، يخرج معهم عالم إذا كان يسمعون منه، وإلا في الحقيقة هم لا يسمعون منه. ثم قال: وإلا عندهم حماس وصبر، ونفع الله بهم في أشياء، وأسلم على أيديهم أناس، وإلا ما عندهم بصيرة في العقيدة. ثم أمر بتعلم العلم للموثوقين كابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وأئمة الدعوة والدرر السنية وفتح المجيد، ثم نهى عن الانضمام لجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، ثم ذكر أنه ليس عند جماعة التبليغ دعوة للعقيدة لذا كثر أتباعهم، يعني كثرة أتباعهم بسبب أنه ما عندهم يعني تفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة. ثم السائل يعني أعاد السؤال بصفة أخرى وقال هاتين الفرقتين من ضمن 72 فرقة، فأجاب نعم من ضمن 72 فرقة، والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72. هذه يعني فرغت من شريط مسجل في شرح المنتقى في الطائف كما ذكر الأخونا، وذكر أشياء كثيرة. هذا الكتيب يقول تحتوي هذه الرسالة على فتوى 11 عالما من علماء العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز والألباني وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم من كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس، وقدم له عبد العزيز بن محمد السدحان، وهو طالعت فيه هذا الكتاب ووجدته يعني مفيد وقيم. مسألة الإخوان المسلمين، أنا قلت لكم كتاب العقائد لحسن البنا، هذا كتاب العقائد لحسن البنا مطبوع سنة أو مخرج سنة 71 هجري 1371. هذا الكتاب سلك مسلك المفوضة وصحح مذهب المؤولة ولم يذكر مذهب السلف كما قلت بالأمس، وادعى أن ظاهر بعض النصوص تمثيل وتشبيه وليس نقوله موثقة، حتى التوثيق لا يوثق، ينقل عن الإمام مالك وينقل عن غيره لكنه لا يوثق، يعني لا يذكر المراجع التي نقل منها. هذا من ناحية. على كل حال هو لم يذكر مذهب السلف الصالح، ولا تؤخذ العقيدة من مثل هذا الكتاب، ويعني هم ليسوا لم يذكر يعني منهج الإمام مالك الصحيح لما سئل عن الاستواء وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في رسالة التعاليم لما عرف العبادة لم يعرفها تعريفا يضبطها، لأن تعريف السلف للعبادة أنها كل أمر شرعه الله عز وجل قربة إليه في الكتاب والسنة فهو عبادة، هو لم يضبط هذا، لم يضبطها بالكتاب والسنة، يعني وسع الدائرة حتى دخل فيها البدع وأهل البدع، والله المستعان. على كل حال الأمر واضح، ومن كان يريد الحق سيجده، أما عد ما كان عنده عصبية ويتبع الهوى فلا حيلة فيه. أسأل الله الهداية. أخواننا لا تكثرون. عليكم السلام ورحمة الله. يقول من هو ابن الماجشون؟ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من نقل عنه نقول يعني في الحموية في الصفات، ها؟ علماء المالكية. أي نعم. هذا سؤال بارد، هذا ما له اللزوم. وش يدري يقول كم عدد الزوجات الشيخ محمد وعبد الوهاب؟ وش تبيبوا أنتم وزوجاته؟ الله المستعان. يعني رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام مجدد، ومعنى مجدد أي أنه دعا إلى السنة بعد أن اندرست في أوساط لا يعرفونها، وهكذا الإنسان عدو ما يجهل، والله المستعان. نسأل الله الهداية لما يحب ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هل يجوز أن أعتمر لقريبة لي ماتت وهي نعم، كونك العمرة تدخلها النيابة قياسا على الحج لبيك عن شبرمة، لكن يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة فيه هذا ما هو مشروع. اللهم صل. يقول اعتمر لأمي أو لأبي وهما معاف. هو أكل حال إذا اعتمرت عنهما فيها نافلة، لكن لا تجزي عن العمرة المفروضة إذا كانت لهم قدرة. هل يجوز للنساء الخروج في سبيل الله؟ يعني ما بقي إلا النساء، كيف أخرجنا في سبيل الله؟ تبين تبليغيات. الله المستعان. وغفر الله لك يا أخي. قال هل يجوز الشرب بين إيش؟ بين البئر الذي وقع فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بغرض البركة والاستشفاء؟ وين هو البئر الذي وقع فيه خاتم النبي؟ بئر أريس ودفن وانتهى. تدلنا عليه أنه صاحب الكتابة يعرف البئر الذي وقع فيه خاتم النبي. وقع فيه من يد عثمان رضي الله عنه، ودفن هو في جنوب المسجد. أين هو؟ بعض الأسئلة افتراضية. يقول لديه قريب انتمى إلى أحدى جماعات الصوفية المبتدعة والتي تسمى البريلوية. البريلوية ما هو مجرد صوفية وبس، يعني لا حق سلام الله. ذهبت أنا وبعض الإخوة من منسوب الجامعة إلى بنغلاديش وصلينا في مسجد البريلوية، فتبعنا متنفذوهم أو بعض متنفذيهم وهددوا أخونا، قالوا إن عدت مرة أخرى قطعنا رجليك، وصاروا يغسلون المسجد بعده. أي نعم. وهؤلاء والعياذ بالله لديهم أوابد وشرك. بريلوية غير ديوبندية غير الأحناف، مع أن الأحناف أيضا فيهم. على كل حال نعم، يقول وأنا أعلم ما لديهم من غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ومن بدع، وكلما أردت توجيهه ونصحه منعتني والدتي من ذلك بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى النزاع والشقاق بين الأقارب، فهل لي طاعة في والدتي في ذلك مع أنها أمية؟ لا، هذه يعني هي تمنعك من الطاعة وتمنعك من إنكار المنكر، لكن إذا كنت لديك قدرة يعني بالدعوة بدعوته إلى الله بالحسنى فلا ينبغي أن تمتنع، وليس معصية، ليس في هذا شيء إذا خالفتها. قال وقد حاولت شرح الموقف لها. مدام أمية وهي مصرة، أين عمل عمل أنك تحاول نصيحة أخيك وتحاول توجيهه وتحاول بيان الحق له، وأيضا مسألة من أمك لك لا ينبغي أن تقف عنده، ويمكنك أن تسلك بالأسلوب الحسن ما يجمع بين إرضائها وإبراء الذمة. قبل يسألون على العمرة وينوعون الأسئلة حتى يعني ربما يستجيزون أن الشخص يكرر العمرة يخرج من مكة إلى التنعيم، والخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أما مسألة العمرة عن الغير فهي مقيسة على الحج، إذا كان الشخص قد اعتمر عن نفسه فيجوز أن يعتمر عن غيره. المريض إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. صلاة التسابيح ليست صحيحة، ما ورد فيها صحيح يعني حديث صحيح، لا متن ولا سند. معهم نعم كابن المبارك، ما أدري تقول ابن المبارك وعبد العزيز بن، ما أدري يعني منين أخذت هذا الكلام. صلاة التسابيح أشهى الصلوات وأصحها إسنادا، نفس الكلام هذا ما هو صحيح. أشهى الصلوات حتى من الصلوات الخمس وأصحها أسنادا هذا, هذا, هذا هوى. هذا الكلام يدل على يعني شهوة أو هوى. فيه مساجلة بين العز بن عبد السلام وبين يعني وبين اللهم صل وسلم على رسول الله أحد علماء الحديث في هذه المسألة، لكنها لم تثبت صلاة الصبيح، لم يثبت فيها شيء. يقول سمعنا من بعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره مطلع على من يأتيه، فهل ذلك هو حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تشبه الحياة الدنيوية ولا تجرى عليها أحكامها، فهو حي حياة برزخية. أكمل حياة برزخية هي له عليه الصلاة والسلام، أكمل من حياة الأنبياء والشهداء من غيره اللهم صل وسلم عليه. وأما كون الحياة البرزخية يعني تجرى عليها أحكام الحياة الدنيوية أو تجرى عليها أحكام الحياة الكبرى فهذا خطأ وضلال. بعض الناس في الخارج يجلسون متوجهين إلى القبر الشريف، طبعا وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ، لا بد أن يستقبل القبلة في أينما كان، أينما تكونوا فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، وجوهكم شطر المسجد الحرام. يقول قد ضاقت، بعضهم يقول قد ضاقت حيلتي يا رسول الله فأدركني أو أغثني يا رسول الله، هذا شرك لا يجوز. هناك من يبيع قطعا يابسة من طين أو تربة يزعمون أنها من إحدى مناطق المدينة التي فيها شفاء، هذا غلو ولا يجوز وليس صحيحا. اللهم صل وسلم. أن بعض الصوفية عندنا يستدلون بأن مشايخهم أعلم من الرسول، سبحان الله العظيم. أقول كفاك من شر حكايته، أعلم من الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله، نخشى العقوبة بمجرد نعم. اللهم صل وسلم. كل حال من زعم أنه يسعه طريقة غير طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، على زعمهم أن الخضر وسعه طريقة غير طريقة موسى فهذا ضلال، والخضر لو كان حيا لبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليه. اللهم صل وسلم. يقول الصوفية يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولد عشان يحتفلونهم بالمولد، وهو حديث صوم الاثنين، قالوا ذاك يوم ولدت فيه. صوم الاثنين ما قلنا لكم لا تصومون الاثنين، صوموا كل اثنين، كل يوم اثنين هذا طيب. اي نعم، والصيام الاثنين ليس احتفالا، ليس احتفالا، يعني صاحب الهوى كل اسبوع صومه، هو خاص يوم الاثنين بالاحتفال، وحتى الصوم هذا هو احتفال، ليس احتفال. هم ما يكتفون بالصوم، يسوون حفلة ويوم يوم مخصوص، ويوم المولد يوافق غير يوم الاثنين عندهم. هو في نعم وفاته في أيضا في ربيع، كما أن مولده في ربيع عليه الصلاة والسلام. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. هي صيغة، يقول اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق، هو هذا صحيح يعني عليه الصلاة والسلام، فتح الله به قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، كل ذلك نعم يعني تفضل الله عز وجل على خلقه به على طريق، وهو يهدي إلى صراط مستقيم. لكن هذه الصيغة لم تكن واردة، ليست واردة، فربما أريد بها معاني باطلة، ربما حصل غلو بحيث أنهم يخلعون عليه صفات الرب تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توضيح الذين يدعون في قبر الرسول باسم يا محمد إيش، وبعض بأذكار الصلوات ليس له الأصل. ما أدري وش أنت تقول. دعونا في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا نحن في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد، بعد تنكر علينا؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلاة الإبراهيمية. يعني ما أدري وش أقصد الأخ. ما حكم الذين يطلبون بركة من الأولياء أو في قبورهم؟ هذا أيضا من الشرك. ما حكم الذين يقولون إن الله بكل مكان؟ هذا شرك حلولية أو اتحادية. ما حكم التشبه بالكفار وحبهم؟ ومن يتولاهم فإن من تشبه بقوم فهو منهم. نرجو بيان الذين يحلقون اللحية، حرام حلقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن له صارف. يجرون الإزار، إسبال الملابس، وهذا أيضا الإسبال محرم، ما أسفل الكعبين في النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل قواعد التجويد تلزم؟ ينبغي لتجويد القرآن ورتل القرآن ترتيلا. الأحاديث كالقرآن من حيث أنها وحي، نعم، يعني كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، لكن القرآن متميز عن الأحاديث عن السنة بأنه الذي بين الدفتين في المصحف، وأنه يعني يتحدى به معجز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أبرز علامات الساعة؟ أبرز علامات الساعة ثلاث: علامة سماوية وهي طلوع الشمس من مغربها، وعلامة أرضية وهي خروج الدابة تكلم الناس وتسمهم، وعلامة آدمية وهي من نوعين: المسيح الكاذب، مسيح الدجال الكاذب، والمسيح الصادق، والصادق يقتل الكاذب. هذه أبرز علامات الساعة، والله أعلم متى تظهر علامات الساعة الكبرى. والساعة غيب لا يعلم متى مجيئها إلا الله، ولكن نؤمن بأنها ستأتي. عليكم السلام ورحمة الله. هل ورد بأن الله جل وعلا يقرأ سورة الرحمن على أهل الجنة؟ وما صحة ذلك؟ ما أعرف هذا. وسبحانه وتعالى تكلم بالقرآن كله. ما حكم ما في هذه الورقة؟ هذه صحيفة مغلقة. والله نصلي على محمد. فضل صلاة التسابيح. طيب وين المصدر؟ ما ذكرنا المصدر هذا الجزء الثاني. على كل حال هي نفسها، أنا قلت لكم إنها ضعيفة السند. أوه، مشرف الغرفة، مشرف الرحلة، هو اللي طابع لهم ويعطي الحجاج حتى يوهمهم ويضلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، كفاك من شر سماعه. هل يجوز الحائض زيارة قبر الرسول؟ لا يجوز الحائض ولا لغير الحائض زيارة القبور. اللهم صل. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم من ضمن القبور، لعن الله زوارات القبور. حتى زائرات، ورد زائرات، وإن كان بعض الناس يعني يتكلم في الحديث، لكن لو ثبت زائرات القبور، الله سبحانه وتعالى يقول ما ربك بظلام للعبيد، هل معنى صيغة مبالغة؟ هل معنى ذلك أنه يظلم مرة؟ فلعن الله زوارات القبور مثل وما ربك بظلام للعبيد. ما يجوز. إنما هذه اللي تاح لهن لتصلي في الروضة وليس لتزور القبر. سورة أي هل قراءة سورة ياسين أظن أو كذا ما أدري بدعة يقرؤون بعد الميت؟ نعم هذا بدعة، لما تقرأ وتدعو للميت لا بأس. الإيمان وسبعون أدناه، نعم بضع وسبعون شعبة، أدناه إمارة الأداء، أعلاه لا إله إلا الله، ما أدناه لا إله إلا الله، أعلاه لا إله إلا الله، نعم. والحياة شعبة، هذا صحيح، نعم. هل الحياة هو الخجل؟ لا، هو الحياة مما يستحيا منه، الحياة من أن يراك الله على معصيته، أن تستحي من الله عز وجل وتستحي، نعم، من الحفظة، وتستحي يعني أن تقترف سوءا. نحن زائرون ننتظر، ليش؟ من صاحب هذا؟ ما لقى لها نتفة والكتابة، ننتظر ماذا؟ لأننا مسافرون، هي منك؟ ننتظر الأسئلة. طيب جيب الأسئلة، فين الأسئلة؟ خلاص انتظر. طيب يقول أعرف، بسم الله، أعرف أشخاص من أهل البيت وهم فقراء، فهل تجوز زكاة عليهم؟ نعم تجوز، أنا قلت إذا لم يأتيهم نصيبهم من بيت المال وهم محتاجون يجوز. ما أدري يمكن تقام الصلاة الآن. هل يجوز للمسافر جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، لأن المسافر ما صلى، إذا صلى الجمعة ما صلى ظهرا، وصلاة العصر تجمع مع الظهر، فلا تجمع صلاة العصر مع الظهر مع الجمعة، لكن لو صلى ظهرا لم يحضر الجمعة وصلى ظهرا، نعم. ما الحكمة من أن صلاة الجماعة ليس لها إلا تسليمة واحدة؟ هذه هي السنة، هذه هي السنة، لا ننازعها بعقولنا. صلاة الجنازة، نعم، ليس لها إلا تسليمة واحدة، أقول له هذه هي السنة. ويقول بعض الفقهاء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود فناسب أن يكون لها تسليمة واحدة، يقول أنه صائم اليوم وبعد صلاة الفجر وهو نائم رأيت الملك عبد الله جالس أنا وهو في مجلس إيش مختص وهو يضحك، وقلت له جزاك الله خيرا فيما فعلته لأمة الإسلام. طيب جزاك الله خير، وش تبي؟ تبي جائزة؟ اللهم اغفر لي ولهم. اللهم هل نترحم على يزيد؟ نعم يا أخي ترحم على يزيد بن معاوية، مسلم وخليفة من خلفاء المسلمين، لا حول ولا قوة بالله. وهل يجوز لعن قتلة عثمان وحسين؟ الله سبحانه وتعالى كافاهم وانتقم منهم، تلك أمة قد خلت. حسنت. نعم. ما حكم إذا نذرت ولم أقدر على نذري لأنه صعب، وهو أن أوزع على جميع إيش المنومات والمرضى المنومة في مستشفى النساء؟ يعني ليش خصيت النساء بتوزيع عليهم باقات زهور؟ يا أخي باقات زهور 300 سرير، وزع عليهم أشياء تنفعهم، مش باقات زهور. باقات زهور تشتريها وتخسر وكذا ثم تذبل وتنتهي، ما هي الفائدة؟ هذا كل حال نقول في يزيد بن معاوية ما سمعتم، هو ملك أو خليفة من خلفاء بني أمية، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهو نعم من الخلفاء من خلفاء المسلمين. انتهت الأسئلة، دارت الأسئلة وانتهت.